سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. سؤال ثاني طال عمرك بالنسبة لصورة الكهف، هل يفضل قراءتها ليلة الجمعة أم يوم الجمعة بالنهار؟ شكرا لك أخي محمد. وما صح طال عمرك يعني قراءتها دفعة واحدة يعني، يعني هل يجوز تجزئتها مثلا طال عمرك؟ طيب. السؤال الثاني للأخ أبو محمد وهو يسمع إلينا الآن، سورة الكهف ماذا عن قراءتها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ثم تجزئتها أيضا؟ صحيح. الوارد إليكم، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها يوم الجمعة أعطي نورا كما بين السماء والأرض، فمن السنة قراءتها في يوم الجمعة، والذي استحبه طائفة من العلماء أن يكون هذا في نهار الجمعة. والإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في زاد المعاد في اختصاص بعض الصور في يوم الجمعة كتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة السجدة، وهل أتى على الإنسان في فجرها، من المعاني التي اشتملت عليها هاتان السورتان كريمتان. فحينما يقال بهذا فالكهف فيها جميع هذه الأمور التي قصد الشرع تنبيه الناس بقراءتهم لسورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها، تذكير ببداية الخلق ونهايته، يوم الجمعة هو الذي فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تيبة وفيه تقوم الساعة. فمن يقرأ هذه السور يستشعر هذه المعاني سواء في ليلة الجمعة أو في نهارها. أما التقطيع بحيث يقرأ نصها الليل نصها النهار فهذا لا أحفظ فيه شيء عن أهل العلم، محفوظ أنه إذا قيل بالقراءة أن يستتمها، أما التقطيع فلا أحفظ أحد من أهل العلم يقول أنه يصح أن يقرأ بعضها ثم يرجع في وقت آخر ويقرأ البعض الآخر، كأن يقرأ أول النهار نصها وآخر النهار نصها، هذا لا أحفظ شيئا عن أهل العلم والله.